ما رأيك في الأحوال؟ هل هي مخلوقة أو لا؟ من قبلك الأحوال قبل بالشريعة أحوال الأحوال نعم هل هي مخلوقة أو لا؟ إيش الأحوال؟